من أهل الله وخاصته، وإنه لشرف عظيم لنا جميعا أن نتدارس نحن وإياكم أعظم كتاب، وهو القرآن، كتاب الله تبارك وتعالى، هذا النور وهذا الهدى وهذا الشفاء وهذا الرحمة للمؤمنين. ولندرك معاشر الإخوة والأخوات الهدايا التي أعطانا الله جل وعلا إياها بهذا الكتاب العظيم، أنه يجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله تبارك وتعالى به في هذا القرآن، وأن نطيع الله جل وعلا، وأن نعمل بأوامره، وأن نجتنب نواهيه. وثمة أوامر أمرنا الله تبارك وتعالى بها معاشر الإخوة والأخوات يحسن بنا أن ننبه عليها في بداية تدارسنا لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا اللقاء الذي يعتبر اللقاء الأول في الخامس من الشهر السادس لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن العظيم، بداية طبعا من جزء عمة، وبداية من سورة الناس وما قبلها، نتدارس نحن وإياكم جميعا كتاب الله تبارك وتعالى. ومما أمرنا الله تبارك وتعالى به أيها الإخوة والأخوات تجاه هذا القرآن العظيم عدة أمور. منها أولا أن نؤمن بهذا القرآن وأنه من عند الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، وهو كلام الله جل وعلا حقيقة، منه بدأ وإليه يعود. ومما أمرنا الله تبارك وتعالى به تجاه هذا القرآن أيها الإخوة والأخوات أن نفخر بالقرآن، فالقرآن دستورنا ومنهجنا، وهو فخر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فخر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهو عز وفخر لمن لكل من تمسك بهذا القرآن العظيم. أيها الثالثة أن نعتقد أنه سبب النجاة، فلا طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى سواه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رابعا معاشر الإخوة والأخوات، مما أمرنا الله تبارك وتعالى به تجاه هذا القرآن العظيم أن نقرأه وأن نحرص على قراءته، فالمؤمن والمؤمنة دائم الصلة بهذا القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وليكن لنا معاشر الإخوة والأخوات وردا يوميا من هذا الكتاب العظيم، ففيه السعادة والهدى والنور والراحة والطمأنينة والإنشراح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا أن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. والتلاوة تجتمع فيها قراءة اللسان وفهم العقل واعتبار القلب، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء. سادسا مما أمرنا الله تبارك وتعالى به تجاه هذا القرآن العظيم أيها الإخوة والأخوات أن نرتل القرآن وأن نحسن أصواتنا بكلام الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومما أمرنا به تجاه هذا القرآن أن ننصت عند قراءته، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا ثامنا أن نشتغل بتعلمه وتعليمه، فهنيئا لمن اشتغل بتعلم كتاب الله جل وعلا وتعلم تفسيره ومعرفة آياته ومعرفة معانيه وشرح هذا الكلام العظيم ومقاصد الآيات والسور، هنيئا لمن اشتغل بذلك، وهنيئا لطالب العلم في القرآن العظيم والمتعلم لتلاوته وكيفية قراءته وتجويده وحفظه وغير ذلك مما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا تاسعا أن نعمل به وأن نتبعه وأن نتمسك بهذا القرآن وهذا الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا في أمر التحاكم إلى القرآن العظيم من الأمور التي أمرنا الله تبارك وتعالى أيضا بها. الحادي عشر تدبر هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها أيها الإخوة والأخوات أن نعمل بها تجاه هذا القرآن العظيم. فهذه عشرة أمور أو أحد عشر مما أمرنا الله تبارك وتعالى به. من يذكر لنا بعض الأمور التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها؟ كل واحد منكم يذكر أمرا أمرنا الله جل وعلا به تجاه هذا القرآن العظيم. تفضلوا أيها الإخوة والأخوات. أشكر الذين يعني معنا في القاعة وأشكر أيضا الإخوة الذين يتابعوننا عبر أجهزة الجوال. ما شاء الله بدأ الإخوة والأخوات يكتبون. نعم قراءته والحرص على قراءته. نعم أحسنتم. أيضا أعطونا أفيدونا ذكرونا بارك الله فيكم. أحسنتم الاشتغال بتعلمه وتعليمه. نعم تفضلوا أيها الإخوة يعني ذكرتم الآن اثنان. أين البقية؟ أعطونا. أحسنتم الأخ علي الحكمي بارك الله فيك لكن أعطنا مما تكلمنا به قبل قليل. نعم يا علي بارك الله فيك. نعم الأخت ما شاء الله سميرة تقول والتلاوة تشمل قراءة اللسان وفهم العقل واعتبار القلب. أحسنتم جزاكم الله خيرا. ننتظر ما يكتبه الأخ علي ثم ندخل في تفسير سورة الناس. التدبر أحسنت في قراءة القرآن. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نتمنى أن من الجميع الحرص والمتابعة ومن الأمور المهمة أن يقيد الإنسان مثل هذه المعلومات التي تمر عليه ربما يعني ربما ينساها فيما لو ما قيدها. جزاكم الله خيرا. طيب نحن وفقكم الله لكل خير. نبتدئ بعون الله جل وعلا وتوفيقه تدارس هذا القرآن العظيم. ونبتدئ بإذن الله جل وعلا في شرح سورة الناس وما قبلها الفلق ثم الإخلاص كما هو واضح في الشاشة أمامكم. وحسب ما يتيسر به الوقت جزاكم الله خيرا. هذه السورة سورة الناس التي قال الله تبارك وتعالى فيها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة من السور المكية وشرحنا سيكون بإذن الله جل وعلا شرحا عاما ونذكر فيه بعض الفوائد المتعلقة بهذه السورة وغيرها من السور بإذن الله جل وعلا. وهي من السور المكية كما هو معلوم. والله جل وعلا ذكر الناس هنا تشريفا لهم وفيها صفة الله جل وعلا وهي الرب وصفة أيضا أخرى ذكرها رب العالمين جل وعلا وهي صفة الملك وأيضا صفة الألوهية له تبارك وتعالى. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والمقصود بذلك الشيطان الذي هو جاثم على قلب الإنسان. ويقال أن للشيطان رأس كرأس الحية، واضع رأسه على قلب ابن آدم، فإذا غفل الإنسان قام الشيطان بوسوسته، وإذا ذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى خنس ذلك الشيطان. من الجنة والناس فيها بيان للشيطان الذي يوسوس، وأنه جني وكذلك إنسي. فربما يأتيك بعض الناس يوسوس لك، وربما تأتيك بعض الأخوات هداهن الله فتوسوس لك، هذا يحصل، كقول الله تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، كما في الصحيح. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أيها الإخوة والأخوات، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا الحديث يستشهد به من يقول أن الجن يتلبسون بالإنس، وهذا هو الصحيح. ويرد على من ينفي ذلك بمثل هذا الحديث وبغيره. وعند أحمد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم، وقال: بقوتي صرعته، ولكن قل: بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. فإذا سقط الإنسان أو وقع منه شيء أو حصل له شيء أو فزع من شيء فإنه يقول بسم الله، فإنه يقول بسم الله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تدعو على الشيطان أو تقول تعس الشيطان، أو بعض الناس يقول الله يلعن الشيطان، هذا لم يرد. وإذا قال الإنسان ذلك فإن الشيطان يتعاظم حتى يصبح كما ورد مثل البيت. لكن الإنسان إذا سمى الله تبارك وتعالى أو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الشيطان يتصاغر ويتحاقر حتى يصبح مثل الذباب. وعند أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. يعني يقصد وسوسة الشيطان للإنسان، فإنه يوسوس إلى درجة أن يأتي الشيطان للبعض ويقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له والعياذ بالله: من خلق الله؟ وهذا طبعا من وسوسة الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني ما دام أن الأمر مجرد وساوس من الشيطان فإن هذا علامة خير للإنسان. والمصيبة الكبرى إذا قام الإنسان بعمل المعذرة انقطع الإرسال، فنقول أن ما دامت أنها وسوسة فلا يؤاخذ عليها الإنسان. الشيطان ورد فيه عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك أنه لص سارق لأموال الناس، فالذي لا يسمي في الطعام فإن الشيطان يسرق طعامه ويأكل من طعامه. وكذلك إذا ورد أن الإنسان إذا دخل إلى بيته ولم يسمي فإن الشيطان يبيت في البيت، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شره أيضا أن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على رأس الإنسان عقدا، لكنه إذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت جميع العقد. ورد أيضا أنه يبول في أذن الذي لا يصلي، كما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا أنه يقعد على طريق الخير، ما من خير يريد الإنسان أن يعمله إلا ويقعد الشيطان على طريق الخير ليصد الإنسان عن فعله، ويبدأ ويحاول أن يصرفه هنا أو هناك حتى لا يفعل الخير أي كان، حتى ولو كان صغيرا. أيضا له حيل والله تبارك وخطوات، والله تبارك وتعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله جل وعلا قال في هذه السورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ برب الناس يعني أستجير برب الناس تبارك وتعالى، وخصهم هنا بالذكر لأنهم هم المستعيذون بالله جل وعلا، والرب هو الذي يسوسهم ويرعاهم ويدبر أمورهم، وهو المالك الذي يتصرف بالأمر والنهي سبحانه وتعالى. فالناس كلهم الإنس والجن تحت قدرته تبارك وتعالى، وهو الإله المعبود المستحق للعبادة دون ما سواه جل وعلا. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بمعنى أستجير بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان الذي يلقي في قلب العبد إذا غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، ويبدأ يوسوس للإنسان إذا غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. والشيطان إذا ذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى فإنه يخنس ويفر من القلب العامر بذكر الله تبارك وتعالى. ووسوسة الشيطان للإنسان في قلبه الذي يوسوس في صدور الناس، والذي في الصدور المقصود به القلب، وصدور الناس الجن والإنس، وهذا الموسوس أيضا من الجن والإنس، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما مر معنا. بعد ذلك كيف أيها الإخوة والأخوات نحترز من الشيطان ونتوقاه؟ ثمة أمور منها الاستعاذة، فلنكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. أيضا أن نحرص على قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، ومعها أيضا قل هو الله أحد المعوذات، نقرأها دبر كل صلاة كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرص على قراءتها أيضا في أذكار الصباح والمساء، فإن هذا مما يحفظنا بإذن الله جل وعلا من شر الشيطان وأعوانه. أيضا مما نحترز به من الشيطان أن نحرص على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة وفي أذكار الصباح والمساء أيضا. أيضا قراءة سورة البقرة أن نحرص على قراءتها، وأن نحرص على قراءتها في البيت، فإن الشياطين تنفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. مما يعصمنا من الشيطان أن نحرص على قراءة خاتمة سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وخصوصا في أذكار الصباح والمساء. أيضا مما نحترز به من الشيطان الرجيم أن نقرأ أول سورة غافر، فقد ورد أيضا أنها تعصم من الشيطان الرجيم. سابعا أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نقولها 100 مرة في اليوم والليلة. مما يعصمنا بإذن الله جل وعلا من الشيطان الرجيم أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، نحرص على كثرة الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والحوقلة والبسملة وغير ذلك، فإن القلب العامر بذكر الله جل وعلا يفر منه الشيطان. أيضا الوضوء والصلاة، الوضوء والصلاة، فهذه الأشياء مما يعصم الإنسان من الشيطان الرجيم. وإذا قلنا أن الشيطان خلق من نار فإنه لا يطفئ النار إلا الماء، فإذا توضأ الإنسان فإنه يطفئ هذا الشيطان ويطفئ وسوسته وشره. عاشرا من الأشياء التي نحترز بها من الشيطان الرجيم أن نكف معاشر الإخوة والأخوات عن فضول النظر والكلام والطعام، فلا يكثر الإنسان من النظر الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام وكثرة الكلام فيما ليس فيه فائدة وفي أشياء لا تعنيه، وكذلك كثرة الطعام التي تثقل على الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى. هذا ما يتيسر حول هذه السورة العظيمة التي هي سورة الناس، وهي آخر سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. هل تريدون أن نأخذ سورة الفلق أو نؤجلها لدرس قادم؟ ما رأيكم؟ نعم، نأخذ الآن سورة الفلق أو نؤخرها للدرس القادم؟ ما رأيكم؟ أنا أستشيركم، أنا ما عندي مانع. طيب، إذا نكمل جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم أجر الإعانة على الخير والدلالة عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. طيب، سورة الفلق التي قال الله تبارك وتعالى فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة لها سبب نزول، وأيضا كذلك سورة الناس، وهي أنه لما سحر لبيد ابن الأعصم اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هاتان السورتان في فك السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السحر الذي أصابه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أنه لم يكن له أثر على الجانب النبوي بالنسبة لتبليغ الوحي والرسالة، بل كان فيما يتعلق ببشريته عليه الصلاة والسلام، حيث أنه كما ورد أنه كان يرى أنه يفعل الشيء ولم يكن قد فعله صلى الله عليه وسلم. وهاتان السورتان الفلق والناس تشتركان في اسم واحد، تشتركان في اسم واحد ذكرته، وهو ماذا؟ ما هو الاسم المشترك بين الفلق والناس؟ نعم أحسنتم ما شاء الله، المعوذات أو المعوذتان. طيب، ولهما فضائل، من ذلك أنهما معوذتان من السحر والعين، من السحر والعين، فمن يقرأهما ويحرص عليهما فإن الله تبارك وتعالى يحفظه بإذنه جل وعلا من السحر والعين. وأنهما أيضا تقرآن في أذكار الصباح والمساء، وتقرآن أيضا دبر الصلوات المفروضة، وتقرآن أيضا في أمر رابع وهو ماذا؟ قلنا أنهما تقرآن من السحر والعين، وتقرآن في أدبار الصلوات، وتقرآن في أذكار الصباح والمساء. أحسنت يا أخي علي، أحسنتم. نعم، عند النوم، عند النوم تقرأ أيضا هذه السورة التي هي سورة الفلق وسورة الناس. قول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق، الله جل وعلا هنا معاشر الإخوة والأخوات يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجير به سبحانه وتعالى بربوبيته للصبح، والمعنى قل أعوذ برب الفلق أي أستجير بربي الصبح. وهذا القول قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقيل أن الفلق سجن في جهنم، وقيل واد، وقيل جب في جهنم، وغير ذلك من الأقوال الكثيرة التي وردت لأهل التفسير. من شر ما خلق، أي من كل ما خلق الله تبارك وتعالى من حيوان وغيره كالجماد مثل السم، وهذا مما خلقه الله تبارك وتعالى. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والمعنى أي أستجير برب الصبح من شر كل خلقه الذين خلقهم من جن أو إنس أو هوام أو دواب أو حتى جمادات. ثم تبارك وتعالى هنا خص بعض ما خلقه لزيادة ما فيها من الشر والبلاء، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجير به من شر الليل إذا ظهر قمره فدخل في الظلام، ويستجير به من شر السواحل التي ينفخن بلا ريق على ما يعقدنه من خيوط وغيرها عند إرادة السحر والعياذ بالله. وهذا يشمل الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من السحرة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ويستجير به من الذي يتمنى زوال نعمة الله عن غيره وهو الحاسد، نسأل الله يكفينا وإياكم شر الحساد. الذي قد تمكن والعياذ بالله هذا الإحساس النفسي الخبيث فيه يستجير به من شر عينه ونفسه الخبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، وقيل المقصود بالغاسق كوكب، وقيل أن المقصود بالغاسق الشمس إذا غربت، وقيل غير ذلك من التفاسير حول هذه الآيات. السورة معاشر الإخوة والأخوات اشتملت على أصول الاستعاذة، اشتملت على أصول الاستعاذة وهي ثلاثة. الأول نفس الاستعاذة بالأذكار، سواء من كتاب الله جل وعلا أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واشتملت أيضا على المستعاذ به وهو الله تبارك وتعالى، وأخيرا اشتملت على المستعاذ منه وهو الشيطان والساحر وغيره من الشرور الكثيرة التي قد تصيب الإنسان سواء من العين أو من السحر أو من غيرها. وهذه الأمور أيها الأخوة ما تصيب الإنسان إلا بسبب ذنوبه وما جنته يداه، والله المستعان، وربما يكون بلاء من الله تبارك وتعالى وامتحانا واختبارا لمن أصيب بمثل هذه المصائب، نسأل الله السلام والعافية. روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ونزلت في مشطن ومشاطة، وقد روى القصة البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الطب من صحيحه. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم لبيد بن الأعصم اليهودي. وذكر ابن جرير الطبري رحمه الله أن جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. هذه رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام بوتر فيه 11 عقدة، فيه 11 عقدة. وإذا تأملنا وجدنا أن سورة الفلق 5 آيات وسورة الناس 6 آيات، مجموعها 11 آية، كل آية لما قرأها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلما انحلت عقدة، كلما انحلت عقدة. وهذه السورة ومثلها سورة الناس مما أيضا يكون بسببها الشفاء من العين. والواجب علينا أيها الإخوة أن الإنسان يحصن نفسه، لا أن يهمل نفسه ويهمل الأذكار، سواء أذكار الصباح والمساء أو الأذكار المتعلقة في حياة الإنسان، في دخوله في البيت، في خروجه، في دخوله المسجد، في خروجه، في دخوله للخلاء، وفي خروجه، في أكله وبعد الانتهاء من الأكل، وغير ذلك من الأمور المتعلقة في حياة الإنسان. أن يحرص على قراءة هذه السور لتحميه بإذن الله جل وعلا من شر العين، والعين سببها العداوة، وربما يكون سببها شدة الإعجاب. لا يشترط أن إنسانا يكرهك يعطيك عينا، وربما كان السبب شدة الحب والإعجاب، فبدل أن يذكر الله تبارك وتعالى فإذا به يصيب ذلك الإنسان الذي يكرهه أو يعجب به بهذه العين. والنبي صلى الله عليه وسلم والإخوة والأخوات أمرنا وأمر كل واحد منا أنه إذا رأى ما يعجبه قال فليبرك، يقول تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وبعض الناس لا يذكر الله تبارك وتعالى عندما يرى ما يعجبه، فربما تخرج منه تلك العين فتصيب الآخرين، والله المستعان. والعين حق كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني أنها تقتل، يعني أنها تقتل، فلنحذر منها. والذي يعين يعني يصيب الناس بالعين لا شك أن فيه خبث نفس، ونفسه شريرة كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والواجب عليه أو علينا تجاهه أن ينصح وأن يذكر بالله وأن يخوف بالله وأن يتق الله جل وعلا في أذية المسلمين وإصابتهم بمثل هذا، وأن يذكر الله تبارك وتعالى وأن يذكر الله تبارك وتعالى دائما وأبدا إذا نظر لشيء يعجبه. وإذا تحصل الإنسان أيها الإخوة بالأذكار فإن الله جل وعلا يحميه ويكفيه شر شياطين الإنس والجن. ومثله الحسد والعائن أيها الإخوة أيضا يدخل في الحسد، والحاسد أعم، الحاسد أعم، وهو والعياذ بالله عدو النعم، عدو النعم، يرى عليك أو عندك أو بك نعمة فيحسدك عليها، نسأل الله السلامة والعافية. والحسد الذي ذكره الله تبارك وتعالى من شر حاسد إذا حسد، الحسد على ثلاث مراتب، الأولى تمني زوال النعمة فيتمنى، يرى عليك نعمة فيتمنى زوالها منك، نسأل الله السلامة والعافية. المرتبة الثانية أن يتمنى استصحاب عدم النعمة بحيث لا تحدث له نعمة جديدة، رزقت بعشرة آلاف بمئة ألف يحسدك ألا يأتيك أخرى، اشتريت سيارة يحسدك ألا تشتري أخرى، رزقت بولد يحسدك ألا يأتيك آخر، تزوجت بامرأة يحسدك ألا تتزوج بثانية، وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. أما المرتبة الثالثة من الحسد وهي حسد الغبطة، وهي ألا يتمنى زوال النعمة التي عندك ولكنه يتمنى أن تكون أو أن يكون له مثلها. يقول ابن القيم رحمه الله هذه السورة يعني سورة الفلق من أكبر أدوية الحسد، من أكبر أدوية الحسد. ولكن المصيبة معاشر الإخوة والأخوات أن أكثر الناس يهملون قراءة هاتين السورتين الفلق والناس، وأيضا معها الإخلاص، يهملونها، لا يقرؤونها لا في أذكار الصباح ولا في أذكار المساء، لا يقرؤونها دبر كل صلاة مكتوبة. فلنحرص رعاكم الله على قراءة الفلق والناس ومعهما الإخلاص، ليحفظنا الله تبارك وتعالى من شياطين الإنس والجن. أما أسباب النجاة من الحسد كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى نذكرها لكم ولعلنا نختم بها. من ذلك أيها الإخوة أن يستعيذ الإنسان من شر الحاسد، أن يستعيذ الإنسان من شر الحاسد. الثاني من أسباب الوقاية والنجاة من الحسد أن يتقي الإنسان ربه تبارك وتعالى، فكلما كان الإنسان متق لله حافظ لله تبارك وتعالى فإن الله يحفظه، احفظ الله يحفظك. فأهل التقوى وأهل الصلاح لا يصابون بذلك من شيء بإذن الله جل وعلا. الأمر الثالث الصبر على العدو، أن يصبر الإنسان على مثل هؤلاء الأعداء، ومن صبر ظفر، واصبر وما صبرك إلا بالله. الأمر الرابع التوكل على الله تبارك وتعالى، فيتوكل الإنسان ويفوض أمره إلى الله جل وعلا. وليس معنى أن نتوكل أيها الإخوة ونعتمد على الله أن نترك الأسباب، لا، لا بد من الإتيان بهذه الأسباب وأن نقرأ بها. يا أخي لا تريد أن تصاب بالعين وبالسحر وبالحسد، اقرأ، احمي نفسك واحفظ نفسك بإذن الله جل وعلا بقراءة هذه السور التي تحميك بإذن الله جل وعلا. وإذا فعلت هذه الأسباب فإن هذا لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. أيضا فراغ القلب من الاشتغال بالحسد والتفكر فيه، فلا تشغل قلبك بأمثال هؤلاء، وتوكل على الله واعتصم بالله واستعذ بالله تبارك وتعالى، وإن هؤلاء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تبارك وتعالى عليك. لكن بعض الناس الآن للأسف أصبح شغله الشاغل وهمه أن يفكر بأمثال هؤلاء، وأخاف من العين، وأخاف من العسد، من الحسد، وأخاف من كذا، وأخاف من كذا، فيشغله ذلك حتى عن طاعة الله تبارك وتعالى، والله المستعان. أيضا من الأسباب الإقبال على الله والإخلاص له سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا. أيضا أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب والمعاصي، وأن يكثر من الاستغفار لله تبارك وتعالى ليخلصه الله جل وعلا من ذنوبه ومعاصيه. من الأسباب ثامنا الصدقة والإحسان إلى الناس، فهي تطفئ بإذن الله جل وعلا عنه شر الحسد. تصدق على الناس، أنفق عليهم، أحسن لهم بمالك وبجاهك وبما عندك من أمور، فإن هذا يقيك بإذن الله جل وعلا من شر الحسد. التاسع أن تطفئ نار الحاسد بالإحسان إليه، فإذا عرفت عن ذلك الإنسان وأنه من الحساد أحسن إليه، أحسن إليه، أكرمه، أعطه، تودد إليه. الله تبارك وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الأمر، وهو في الإحسان لمن قام بحسده عليه الصلاة والسلام. والرسول كان يقول صلى الله عليه وسلم وهو يسلت الدم عن جبينه عليه الصلاة والسلام، كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع مقامات عظيمة، إحسان، وأعظم من ذلك دعاء لمن حسده وآذاه وألحق به ضررا، ثم أيضا مقام عظيم أنه اعتذر لهم، وذلك من رحمته وشفقته وعطفه عليه الصلاة والسلام، ودعا الله تبارك وتعالى لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. أخيرا مما ينجيك من الحسد أن تجرد توحيدك لله تبارك وتعالى، ولتعلم علم اليقين أن ذلك بقدرة الله جل وعلا. فمن حقق التوحيد حفظه الله جل وعلا بحفظه وكلأه برعايته وحرسه بعينه التي لا تنام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه الدقائق التي أمضيناها مع كتاب ربنا تبارك وتعالى حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدة لنا يوم القيامة عنده سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا فيها الجنة إنه سميع قريب مجيب. شكر الله لكم معاشر الإخوة والأخوات من حضر عندنا في هذه القاعة المباركة أو من يستمع إلينا عبر أجهزة الجوال. أسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خيرا، وأن يبارك فيهم، وأن يتولى أمرهم، وأن يقيهم شر الحساد وشر الشيطان وشر كل عائم خبيث. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. جزاكم الله خيرا. الفضل لربي تبارك وتعالى، ثم الفضل لكم أيها الإخوة والأخوات، يا من أعطيتمونا من أوقاتكم لسماع كلام محبكم. أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم الأجر والمثوبة. جزاكم الله خيرا، ونبقي 5 دقائق لمن أراد أن يسأل فليتفضل مشكورا ماجورا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الإخوة أعلنوا عن درس التوحيد، وهو يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة، وهذا درس التفسير كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة أيضا 9 بتوقيت مكة. جزاكم الله خيرا. لا تكفي سورة البقرة، بل لا بد من قراءة الأذكار. نعم، ولا يشترط أن تقرأ سورة البقرة يوميا، فإن هذا لم يرد، ولكن الذي ورد وهو من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أذكار الصباح والمساء، أنه كان يقرأ آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، ويقرأ هذه المعوذات كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، وليحرص عليها الإنسان إذا كان ينسى، فإنه يجعل ما يذكره سواء بلوحة أو بورقة أمامه في البيت أو الجوال أو غير ذلك. نعم، وهذه مهمة لا بد أن يتعود عليها الإنسان وأن يحرص عليها، وفقكم الله. نعم، إن شاء الله أنها نافعة بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الشفاء. اقرأوها واقرأوا غيرها من آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، وكذلك سورة الفاتحة، كلها بإذن الله جل وعلا شفاء. نشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الكتاب المتن الأصلي. تشغيل سورة البقرة من المذاع هل يجزئ؟ الأفضل أنها تقرأ مباشرة، أنها تقرأ مباشرة. بعض الناس يقولون أنا لا أستطيع، أو قراءتي مكسرة، أو أعجز عن ذلك، فنقول لا مانع أن يجعل سواء جهاز الجوال أو الكمبيوتر أو بالتلفاز أن يجعل سورة البقرة تكون في البيت تقرأ. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله جل وعلى على خير وفي خير إن شاء الله. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.